من سبع رمل. نعم. اين معك كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال انها هي القاره الست وان هناك سبع قاره سبع، ولكن هذا مو صحيح، لان هذا يمتنع بالنسبه لقوله طوقه من سبع رمل، فان ظاهر هذا الحديث انها كالسماوات طباق، انها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا ما نعرفها. هنا نعم. ها السمك؟ لا لا مهما لا لا سلام ولا صح. إذا كان لأن الأرض الآن اللي احنا نعيش عليها ما في خمس ناس، لو تدور على الكل ما هو ايه ما في خمس نفع بين ارض وارض، ايه ما في خمس نفع، لان الارض اذا قلنا انها متطابقه صارت كلها مجتمعه في هذه الكره، لان طوق من سبع اراضين معناه انه لابد ان يملك الى سبع اراضين، ولو كان ان في هناك ارض منفصله عن الكره هذه أنا ما له دخل عدة في أرض أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. حنا نقول نفل الأمر إلى الله تعالى في هذا الأمر، نقول إنها سبع سماوات طباقا، هذا سبع أراضين طباقا، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بكيفية. نعم. متأخرين قلنا يعني ست الكواكب وأربع السابعة أربع رأيين يعني زحل عطارد أي ست وأربع السابعة ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث هذا طوقه بمثل العربين هذا يمنع كل العرب، هذا مجرد إفكار ممنوع بالحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يا أخي. نعم إلى خليفة الأرض يخرج هنا لا يعتبر على طبقات إنها أكثر يهوي في النار في النار إيه بس ما نتي على النار كيف وقوع في الأرض إلى غير أسفل هنا هي في أسفل السافلين، لكن ما نتي على شلون كيفية صالة الأرض هذه الله أعلم أنا ما أدري عنها. طيب الحادية عشر الحادية عشرة أن لهن عمارا ولو أن عمارهن غيره السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه دحيجة فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار، مش معنى عمار سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بهذا. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا إذا بسعيد واضح في الأرض وعمرهن غير والأرض كلها نعم يعني تعدد السماوات بس إيه؟ انا فهمت ان عامرهن غير بعد العربين السبع، لا اذا ما اجمعها بس ما هي العربين مع الان رجعنا عن كلامنا انا ظننت ان عامرهن غيري بعد العربين، فعلى هذا يكون ان لهن عمارا يعود على السماوات مع سياق المؤلف يدل على انها عربين، النص على أن الأراضين السبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارة يعني الأراضين. من توقع ما ذكر بالشرح عندك شيء لها؟ معكم شرح؟ مالك الشيء؟ ما هو ظاهر إن العربين لهن عمار تؤخذ من هذا الحديث،

فوصفه الله تعالى بامتناع الشرك استمرارا نعم وابتداء استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. كثير من عباد الله المخلصين أشركوا ثم وحدوا أليس كذلك؟ لكن من غير الرسل، من غير الرسل. أما الرسل فإنهم ما كانوا مشركين أبدا. هذا في تحقيق التوحيد ولا لا؟ هنا في تحقيق التوحيد. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. وجعلناهم أئمة يأتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ولا شك أن من تأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد أنه في غاية ما يقوم من مراتب الصبر وغاية ما يقوم من مراتب اليقين أيضا، لأنه ما يصبر على الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب. نعم ولا لا؟ اللي عنده الشك وتردد ما يصبر على الأشياء، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا إلا ما تيقنت. وأما ما عندها في إشكال ماذا تفعل على أجله؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلق لا يحفظ منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد به أمران عامان، أحدهما محبة هذا الذي أثنى الله عليه، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. ولهذا نحن نحب الملائكة لونهم من جنسنا، لأنهم قائمون بأمر الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونبغض الشياطين لأنهم عاصون لله وأداء لنا ولله. نعم كذلك هنا نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الأمر الثاني مما من الغرض أن ندفعه في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل ثناء، ولنا من الثناء بقدر ما أخذنا بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم فهذه مسألة مهمة، لأن حقيقة أن الإنسان أحيانا يغيب عن باله المسألة الأولى، الغرض الأول، وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا. ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب، لأن الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى نعم بعض الناس نعم يقول أن إبراهيم بحث عن الحق وأشرك. أعوذ بالله، بحث عن الحق وأشرك ثم وحد ثم وحد. هذا الظاهر انه من جنس اللي يقول رحلتي من الشك الى اليقين. في قوله نعم نعم عندي وقال يعني وباب قول الله، وباب قول الله يعني هذا الباب جمع بين هذا. قال نعم في قول انه سيدنا اسماعيل ما عصى سيدنا ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم ما عصى ابوه في لما قال له يعني حد يا ربنا ان يغفر لك فورا مرقب تبرأ مني لما لا ابدا، انما هذا من توفيق الرب، من توفيق اسماعيل انه اطاع. قد لا يعلم ان القصه هذه ابو ابراهيم يا شيخ. نعم ابو ابراهيم مشكله ما صحيح هذا كفر. لا هذا كفر ما اسمه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إني آلهة إني أراك وقومك أضغار. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه

أحد يفرح من الناس يتوهمون أنه يكون بالليل يصلي يفرح إلى من يتوهم، وهذا من نقص توحيد. لكن هؤلاء يخشون أن ينسب إليهم أنهم يقومون بالليل وهم لم يقوموا، أما إني لم أكن في صلاة. وهذه طيبة الحقيقة، وليست هذه من باب المراعاة، بل هذه من باب الحسنات. وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الزيادة، لأن الشيطان يلعب على الإنسان بعد أحيانا يقول لا تصلي ترى الناس يقولون راء، صل اكثر عين الشيطان، ولكن لا يكون في قلبك أنك تراء الناس. نعم، قال لم أكن في صلاة ولكني لدغت، الله يعرف يكفر عنه سيئات بها، لدغ يعني تدغت عقرب أو غير، وظاهر الحال أنها شديدة لأنه ما نام من دغ، أي ما نام منها. ولكن قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. استقيت يعني استرقيت، لأن افتعل مثل استفعل، وهي في رواية مسلم استرقيت يعني طلب الرسول. طلب الرسول، نعم. ما تم القصد، نعم. قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ لغم حملك يعني شسر بنك استرقيت. قلت حديث حدثناه الشعبي، هل محاورة في زين تفتح القلب؟ يعني السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا للحقيقة. سعيد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل، قصد يستطع منه يشوف على أي شيء مستند، وش مستنده؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن قصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، رقية يعني قراءة، رقية قراءة على المريض أو المصاب، إلا من عين يسمون عامة النحاس، عامة يسمونها النحاس، واحد يسميها النفس، نعم، واحد يسميها العين إلى الآن. من عين أو حمى، الحمى يعني السم، لا ذو السم، هذه الحمى. والعقرب من ذو السم، إلا من عين الحمى. فقال سعيد بن الجبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن عندي شيء نزل من هذا. وشو؟ ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره. إذن الرجل هذا استند على حديث، استند على حديث، وأنه لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا الحديث يدل على أن الرقية من العين والحمى أنها مفيدة، نعم أنها مفيدة، وهذا أمر واقع. فإن الرقية تنفع بإذن الله، ومن الحمى أيضا تنفع، وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع ويقرأ حالا. وقصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فاستضافوا قوما فلم يضيفوه، فقدر الله سبحانه وتعالى أن سيد هذا القوم يلجا يضعف حي. قالوا من يرقى من يرقى؟ قالوا لعل هؤلاء الرق عندهم ضعف. فجاءوا إلى السرية، قال هل بكم من يرقى؟ قالوا نعم، ولكن ما نرقى لكم إلا بشيء من الغنم. نعم، لأنكم أنتم ما كنتم واجبين. فقالوا من خالف نعطيه، يعني سيدهم. فاقتطعوا لهم من الغنم، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره، قرأ عليه عدة مرات ثلاثا أو سبعا، أقام كأنما نشط منه قال الله أكبر. واللي لو ضعف حية إذا نفع ولا ما نفع؟ نفع. نعم هذا الشيء. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجيك أنها رؤية يعني الفاتحة. فالحاصل إنها من الحمى معروف نفع، وكذلك من العين معروف، كما أن العين أيضا يستعمل طريق آخر غير الرقية وهي الاستئصال، إن إجاب العائن ويطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتناثر من أعضائه ويصب على المصاب ويصب منه ثم بإذن الله يضع في الحال. وعند الناس أيضا يستعملون بعض الطريقة الثانية ولا مانع، لأن الأحاديث لأن الطريقة التي ورد في السنة مو معناها السبب لغيره، يمكن في أسباب. عندنا الآن يستعملون يغسل شيء من شعاره، شعاره يعني ثيابه اللي تري جسمه، صاقية ولا ثوب ولا سروال ولا نعال، نعم أي أو التراب لأنه مشعاره رطب، نعم وينفع من الله عليه ينفع جدا، نعم هذا مجرد أو الهلل أي لا هذا التهليل لا ما أظن التهليل إلا كان عند ما يشوفه اللي يعجبه. ولهذا قال رسول الله عليه السلام لمن أصاب وسيد بن حريث أو سيد بن حنيف نسيت قال له هل بركت عليه يعني هلا قلت تبارك الله عليك. التهليل لا بد يصحب الشيء من الضيق او نحن فينا في المجرد من اعظم الناس ترد لا ما هي صحيحه. يقولون انك بعد ايضا على العائن انك تبقى العين انك تصلي عليه صلاه الميت، وانك اذا صليت عليه صلاه الميت نعم طائف ولا خاص لا قال ولكن هذا ما طوفنا على قوله أما أني لم أكن في صلاة. من اللي قالوا حسين عبد الرحمن ولكني بجغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حمل على ذلك قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو فم. يقول ولكن حدثنا ابن عباس الذي يقوله سعيد بن جبير يقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم والعارض لها الله سبحانه وتعالى. وهذا في المنام. والأمم جمع أمة وهي أمم الرسل. فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان. قوله والرجلان الظاهر إن الواو هنا بمعنى أو يعني ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كانوا معه الرجل والرجلان صار يغني عنها أن يقول ومعه 3. نعم ولكن والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان. ثالثا والنبي وليس معه أحد أعوذ بالله يبعث ولا يكون معه أحد، ولكن الله تعالى يبعثه لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجة. بعد هذا يقول إذ رفع علي، هذا على تقدير محذوف، فبينما أنا كذلك إذ رفع علي سواد عظيم. المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص، ولهذا يقول ما رأيت سواده يعني شخصه يعني أشخاص عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه في أممهم، فظن أن هؤلاء أن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام. ف

يعني في يعني من كان لو قلنا المراد بالذين ذهبوه من كانوا معه قبل فتح مكة، يعني بالحقيقة بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وكل عرف أن الإسلام انتصر وأنه لا بد أن يقوم، فدخل من حتى ناس مرغمين على هذا. نعم، إذا قلنا بذلك يمكن الذين أسلموا في عهد الذين صحبوا الرسول في ذلك الوقت إلى فتح مكة إنهم حوالي 70,000، يعني ما استبعد أنهم الذين كانوا صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به قبل الفتح. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهؤلاء كثيرون. نعم، لأن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد بعثة الرسول وأسلم فهو داخل في هذا. ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. نعم، ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. نعم، ها الله اللي ولد في الإسلام هنا كثيرون. القيد لم يشرك بالله إيه؟ ما يعني قلل العدد؟ أردنا مطلق الشرك هو قليل جدا، وأنا أردنا الشرك الذي في المرجون فيما يظهر شرك عبادة الأصنام هم كثيرون. وذكروا أشياء يعني كل أتى بشيء من عنده. لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخرج عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا. نعم نعم كيف طيب فأخبروا يعني أخبروه بما قال بما قالوا وما جرى بينهم. هل يؤخذ من هذا الحديث مثلا الاختبار، أو يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألقاه عليهم يختبرهم؟ بدأ هو ما ألقاه عليهم يختبرهم، ولكنه دخل منزله إما لعذر يريد أن يقضيه، أو أنه سيخبرهم فيما بعد، أو أنه رأى أن يبقى الأمر مبهما لأنه أصلح، ثم لما رأى حرصهم على معرفتهم أخبرهم بأوصافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. في بعض روايات المسلم هم الذين لا يرقون، ولكن هذه بلا شك كما قال شيخ الإسلام إنها كذب، ما يمكن هذا ولا يصح، لأنها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي ولا لا، وكان أصحابه أيضا يرقون، كان عائشة ترقي، نعم، ورقاه جبريل. فالمهم من هذا يقين أنه خطأ من الراب كلمة ولا يرقون. نرجع إلى قوله الذين لا يرقون.